Oh, Oh! الشيخ محمد بس من ايه من طريقه السلام عليكم يا ايه دي مره بس من ايه في الطريقه رد عليه you Thank you. جمعة في الليالي ليلة الجمعة وكان عباده كلهم يصلوا عليه. هذا هي من أول شيء، من أول شيء خالص. وَيُنَشِّرُ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ